بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام عن أدلة الأحكام: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه منه. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، وقد جمع باعتبار تنوعه، باعتبار أنواعه المختلفة، فإن البيع يعني يكون فيه يعني بيع الحاضر وبيع الغائب وتعجيل بيع السلم الذي به يكون به تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، ويكون بيع التقسيط الذي هو عكسه الذي هو تعجيل المثمن وتعجيل الثمن، وأنواعه كثيرة. وقد جمع بهذا اللفظ الذي هو كتاب البيوع من أجل أنواعه. وكذلك أيضا ذكر أول باب فيه باب شروط البيع وما نهي عنه منه، يعني باب شروط البيع وما نهي عنه منه، يعني ما جاء من الأحاديث متعلقة بشروط البيع، وما جاء أيضا من الأحاديث التي هي النهي عن أنواع من أنواع البيوع، عن أنواع من أنواع البيوع. والبيع هو نقل يعني مال من ملك إلى ملك، نقل مال من ملك إلى ملك. وثم ذكر أول باب فيه باب شروطه وما نهي عنه منه. نعم، ثم ذكر أول حديث فيه، ذكر أول حديث فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي البيع أفضل؟ أي الكسب؟ قال: أي الكسب أفضل؟ أطيب. أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فذكر في هذا الحديث أن أفضل أنواع، أطيب أنواع البيع، أنواع الكسب، ما كان من عمل الرجل بيده، يعني الحرفة التي يقوم بها بنفسه، يعني هذه أطيب المكاسب. وقال بعض أهل العلم أن الزراعة أنها أطيب، وذلك لأنه يكون فيها استفادة الإنسان واستفادة الحيوان، واستفادة الحيوان يعني برغبة الإنسان أو بشيء يعني خارج عن إرادته، لأنه تأكل منه الطيور فيستفيد يعني منه الإنسان ويستفيد منه الحيوان. فقال بعض أنه أطيب المكاسب، ولكن هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أطيب الكسب ما كان من عمل الرجل بيده، وأيضا جاء الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، حديث صحيح في البخاري، أنه قال: أطيب ما أخذه الرجل ما كان بعمل بيده، وكان داود يأكل من كسب يده. فهذا يدلنا على أن ما جاء في هذا الحديث من أن أطيب المكاسب ما كان بعمل اليد، أن وكذلك ما جاء من الحديث أخرى الدالة على هذا المعنى، فهو يدل على فضل أو على تقديم أو على أن ما كان من هذا القبيل فإنه أطيب المكاسب. ثم قال: وكل بيع مبرور. المبرور هو الذي يؤتى به يعني على وجه البر الذي يكون فيه عدم الوقوع في أمر محرم، وإنما يكون شيئا طيبا ويبتعد فيه عن كل شيء محرم، فإن هذا هو الذي يكون فيه بر البيع، لأن لا يكون يغش ولا يخون ولا ينفق سلعته بالحلف الكاذب وغير ذلك من الأشياء التي لا تجوز في البيع، فيكون سالما في بيعه من الوقوع في هذه الأمور المنكرة. قال: وكل بيع مبرور، فإن هذا من أطيب المكاسب، إن هذا من أطيب المكاسب. والمهم في العمل أن الإنسان بكسب يده أو بتجارة أو بزراعة أو بغير ذلك أن يأتي بهذا الذي اتجه إليه من المكاسب، أن يأتي به على وجه مشروع، فلا يحصل منه مخالفة بما جاءت به جاء في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحصل مخالفة لذلك، وإنما يكون يأتي به على الوجه المشروع، فلا يتعدى ولا يأتي بأمر منكر، وإنما يأتي به على الوجه المشروع. مناسبته للباب لأنه كما هو معلوم من المكاسب، من المكاسب التي يعني التي تدخل يعني في الأعمال التي يأتي بها الناس من أجل المكاسب، لأن البيوع كما هو معلوم هو من أنواع المكاسب، من أنواع المكاسب، ولكن هذا فيه الإشارة إلى أن أطيب شيء يعني أن يتجه إليه الإنسان أن يعني يكون يكون يأتي بهذا على الوجه. وكذلك قال: وكل بيع مبرور، ولهذا بيع مبرور هذا داخل الباب. راوي الحديث قال عن رفاعة بن رافع قال الصنعاني في السبل ورواه المصنف في التلخيص عن رافع بن خديج ومثله في البشكاه وعزاه لأحمد، أخرجه السيوطي في الجامع أيضا عن رافع. يعني قيل أن المقصود به رافع بن خديج، وأن رفاعة هذا يعني يروي عن أبيه، وقيل إن رفاعة بن رافع هذا هو الصحابي وهو شهد بدرا، يعني ليس رافع بن خديج وإن رفاعة بن رافع خديج، وإن رفاعة بن رافع بن مالك هذا صحابي شهد بدرا وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، لما كان عام الفتح وكان بمكة، قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، قال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة، بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقوله بمكة عام الفتح هذا يعني يبين المكان والزمان، يبين المكان والزمان، وأن المكان كان بمكة وأن ذلك في عام الفتح الذي هو الزمان. ومثل هذا عندما يذكر يذكره الصحابي يعني يدل على ضبطه وعلى إتقانه، وأنه عرف أو بين الشيء الذي حصل به الحديث في هذه المناسبة، وهو أنه كان عام الفتح وكان بمكة. فهذا يعني يدل على ضبط الراوي وضبط الذي حدث بالحديث، يدل على ضبطه وإتقانه بكونه عرف الحديث وعرف مكانه وزمانه، عرف المكان الذي حصل فيه والزمان الذي حصل فيه أي الذي حدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. قال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ومن المعلوم أن التحريم هو من الله عز وجل، والرسول عليه السلام مبلغ عن الله، فتحريمه إنما هو تبليغ لما حرمه الله، لأن التحريم والتحليل هو من الله عز وجل، والرسول مبلغ عنه، وهو عليه الصلاة والسلام يبلغ عنه الكتاب والسنة، يبلغ عنه الكتاب والسنة، لأن الكتاب وحي من الله والسنة وحي من الله. إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، والسنة متعبد بالعمل بها ولم يتعبد بتلاوتها، وإلا فإنهما من حيث أخذ الأحكام لازمان، وهما هما الأساس الذي تبنى عليه الأحكام وتؤخذ من الأحكام، وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده، وإنما يأتي بشيء من الله، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا يبين أن هذا إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وأن الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى كتابه وكذلك السنة التي أوحاها الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وذكر هذه الأمور الأربعة، يعني كون الله حرمها، وأنها وهي الخمر، وهي الخمر، والخمره كلما غطى العقل وكلما خامره وغطاه من أي شيء، سواء كان سائلا أو جامدا، ومن أي أنواع نوع من أنواع المطعومات، فإنه إذا كان خمرا فإنه حرام، لأن النبي والسبب في ذلك الإسكار، يعني كونه يفقد الإنسان عقله ويجعله يعني يأتي أمور منكرة بسبب ذهاب عقله، لأن الذي يشرب الخمر أعطاه الله عز وجل العقل والسلامة، ولكنه يسعى بشربه الخمر أن يكون من جملة المجانين، يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين، لأن المجنون فاقد العقل، والإنسان الذي أعطاه الله عقلا يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين. ولهذا يقول الشاعر أو في ابن الوردي: كيف يسعى في جنون من عقل؟ يعني هذا شيء عجيب، أن إنسانا أعطاه الله عقلا ثم يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين. والأشياء التي تحصل من السكارى عندما يسكرون، يعني أمور يعني غريبة وأمور يعني عجيبة، وتبين مدى سوء صنيع من فعل ذلك، وأنه يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين. ومن أسوأ ما ذكر من أخبار السكارى أن رجلا سكر فصار يبول في يديه ويغسل وجهه، يبول بيديه ويغسل وجهه، ويقول: الحمد لله الذي أنزلنا من السماء ماء طهورا. فهذا يدل على سوء يعني هذا العمل، وأن الإنسان يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين. والخمر كل ما أسكر، ولهذا قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يعني معناه كلما أسكر فهو حرام، وما لم يصل إلى حد الإسكار وما لم يكن مسكرا فإنه حلال. إن الخمر والميتة، والميتة هي التي يعني ماتت بدون تذكية، يعني ماتت حتفها دون أن تكون مذكاة، وذلك من جملة في الأشياء المباحة وفي الأشياء المأكولة كبهيمة الأنعام والطيور وغيرها، فإن هذه إذا ماتت بغير زكاة فإنها تكون حراما، لا يجوز أكلها إلا عند الضرورة، عندما يكون الإنسان ليس عنده شيء ينقذ به نفسه من الهلاك ولا يجد إلا ميتة، فإنه يجوز له للمضطر، كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة أن الإنسان يأكل ما يسد به رمقه ولا يزيد على ذلك. ثم الخنزير وهو من أخبث الحيوانات وأسوأها، والأصنام التي هي حجارة أو شيء يعني يتخذ للعبادة يعني أو لغيرها على هيئة الأصنام، فإن بيع ذلك حرام لأن فيه بيع ما هو ما يتخذه بعض الناس من المشركين يتخذونه معبودا ويعبدونه، ولكن إذا كسر وصار قطع من الصنم الذي كان على شكل إنسان أو شكل حيوان، فإنه إذا كسر وصار قطعا فإنه يجوز بيعه للاستفادة منه كما تباع الحجارة للاستفادة منها في البنيان وغير البنيان، وأما على هيئته فإنه لا يجوز بيعه. فهذه أمور أربعة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حرمتها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى حرمها، وهي الخمر والميتة والأصنام والخنزير. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. ثم لما بين ما يتعلق بالميتة وأنها حرام يعني وكذلك الخمر يعني أنها حرام، قال يعني سئل سؤال يتعلق بالميتة، قال أرأيت شحوم الميتة فإنه تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، يستصبح الناس يعني يتخذون منها إضاءة، لأن يعني يجعلون يحصلون الإضاءة بسببها، يحصلون إضاءة والنور بسبب يعني هذا الذي يحصل من شحوم ميتة. أرأيت شحوم ميتة فإنها تغلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا، هو حرام. يعني بعض أهل العلم قال إن الضمير بقوله لا بقوله هو حرام يرجع إلى البيع الذي جاء في أوله نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع كذا وكذا وكذا، وبعضهم قال إنه يرجع إلى الانتفاع وأنه لا يجوز الانتفاع بها، ومن باب أولى أنه لا يجوز بيعها. فبعض أهل العلم قال إن الضمير في قوله هو يرجع إلى البيع وأن بيعها حرام، ومنهم يقول إنه إلى الانتفاع يعني الذي ذكر فيما يتعلق بالشحن وأن الإنسان لا ينتفع به. وبعض أهل العلم قال بأن الضمير يرجع إلى هذا، وبعضهم قال يرجع إلى هذا. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الميتة يستفاد من جلدها، وأن هذا جاء فيه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستفادة من الجلد بعد الدبر، وكذلك فيما يتعلق بالشعر فإنه أيضا ينتفع به ويستفاد منه لأنه لا تحله الحياة، لا تحله الحياة، فإذا قص الشعر وهي حية أو بعد موتها فإن ذلك يستفاد منه لأنه ليس مما تحله الحياة، والذي تحله الحياة هو الذي إذا قطع من الحي يكون حراما ويكون ميتة، كما جاء في الحديث ما أبين من حي فهو ميت، ما جاء ما أبين من حي فهو ميت لأنه قطع منه حي فلا يجوز أكله، ولكن الشعر إذا أخذ منه وهو ميت فهو مثل أخذه حي لأن الشعر لا تحله الحياة. وعلى هذا فإن ما يتعلق بالجلد أمره واضح لأنه جاء فيه يعني دليل يخصه، وأنه استثني بالحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هل أخذتم جلدها فانتفعتم به، فقال يعني فقال إنه يطهر في الدبار، ومعنى ذلك أن استعمال الجلد هذا فيه دليل يخصه، وأما غيره فهو مختلف فيه. من العلماء من قال إنه يستعمل في هذه الأمور التي ذكرها السائل في الحديث، وبعضهم قال إنه إن إن إن إنه يعني لا, يعني لا يكون يعني لا بيع ولا انتفاع، لا يكون بيع ولا اتباع، ويستثنى من ذلك بوضوح قصة الجلد، فإنه جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ثم ذكر يعني ما حصل من اليهود من الحيل التي يحتالون بها إلى الحصول على ما يريدون، فإن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة عملوا حيلة، وهي أنهم أذابوها، جملوها أذابوها فصارت ودكا فباعوها. ومن المعلوم أن المحرم أن الشحم الميتة محرم، فلا يجوز تحويله إلى شيء آخر ونقله من كونه شحما إلى كونه ودكا، فإن الله عز وجل لعن اليهود على فعلهم ذلك، وأن هذا من الحيل المحرمة، وهو دال على أن ما كان حراما فإنه لا يجوز أن يحول يعني إلى شيء آخر من أجل أن يستباح، كما فعل اليهود حيث أذابوه وجعلوه يعني جمد بعد إذابته فصار ودكا، فاستحلوا الودك ويعني وقالوا إنهم ما فعلوا الشيء الذي نهوا عنه الذي هو الشحم، ولكن فعلوا يعني شيئا هو محرم لأنه متفرع عنه، ولأن هذه حيلة محرمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. ثم ذكر حديث مسعود رضي الله عنه فيما يحصل من اختلاف المتبايعين البائع والمشتري، يختلفان فيقول هذا شيء ويقول هذا شيء، قال: إن القول ما قاله صاحب السلعة مع يمينه، معلوم أنه مع يمينه، لأنه إذا قيل القول من قيل القول قوله يعني مع يمينه، فإنه يستحلف ويعني يكون القول قوله. قال: أو يتتاركان. يتتاركان نعم، يتتاركان بأن يحلف كل واحد منهما على ما ادعى، ثم يعني يترك كل صاحبه، و يعني فهو إما أن يحصل أن يحلف جميعا ويتتاركان بأن يكون يعني انتهى الأمر بينهما، أو أنه القول قول صاحب السلعة، لأن الأصل أن هذا حقه وأن هذا ماله، فلا يصدق غيره إلا ببينة، وحيث لا بينة فإن القول قوله، كما جاء في الحديث الذي فيه أن الرسول قال: بين على المدعي واليمين على المدعى عليه، يعني معناه أن المدعي إذا لم يكن عنده بينة يعني يكون القول قول المدعى عليه، ويحلف بأنه ليس يعني ليس في ذمته شيء، وأنه ليس له هذا الذي يدعيه خصمه، وإنما يعني فيحلف وتبرأ ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، ولم يحلف قضي عليه بالنكول. نعم. إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة، يعني إذا كانت بينة فالعبرة بها والتعويل عليها، وحيث ليس فيه إلا قول هذا وقول هذا فإن قول قول صاحب السلعة، قول صاحب السلعة بأن يقول إنك بعتني، أو يقول قيمتها كذا فيقول ما بعتك، أو يقول يعني قيمتها ليست كذا، فإن القول قول صاحب السلعة، لأن هو المالك وهي ملكه، ولا تخرج عن ملكه إلا ببينة، ولم توجد البينة التي تخرج بها عن ملكه. فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان. نعم، أو يتتاركان، يعني كل واحد منهما صحيح بأن كل واحد يحلف ويتركان أو أنه يعتبر قول رب السلعة ويحلف على ذلك. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. يعني هذا الحديث يدل على أن هذه الأشياء لا يجوز، يعني لا يجوز فيها العوض، فالكلب لا يؤخذ له ثمن، وإنما الإنسان يستعمله إذا احتاج إليه لزرع أو صيد أو يعني أو أو, أو, أو, أو أو غنم، يعني يكون مع الغنم يعني يحرسها. فإذا كان من هذا القبيل فإنه مباح استعماله، ولكن لا يجوز بيعه وشراؤه. من احتاج إليه أخذه واستعمله، ومن استغنى عنه تركه أو أعطاه لغيره بدون ثمن فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، يعني عن بيعه، وأنه يؤخذ له ثمن مقابل الكلب. فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يستعمل الكلب إلا في أمور ثلاثة: إن احتاج إليه استعمله فيها، وإن لم يحتاج إليه فإنه يتركه ولا يعني يأخذ له ثمنا. ومهر البغي، البغي هي الزانية، ويعني وقيل لما تعطاه مهرا لأنه شبيه بما يكون حلالا، لأن النكاح المشروع فيه مهر، وهذا يعني قيل له مهر تجوز، وإلا فإنه لا يعتبر مهرا شرعيا، وإنما هو يعني الزنا حرام، وكل ما وما يؤخذ عليه حرام وكذلك الكاهن الذي يعني يخبر بالأمور المغيبة، فإن ما يعطاه حرام لأن فعله حرام، وما يعطاه في مقابله حرام. وقيل له حلوان لأنه يعني شيء يعني حلو في النفوس، ويؤخذ بدون كلفة وبدون مشقة، فهو يعني وإن كان يعني شيئا يعني اتفق عليه الكاهن والذي يعني جاء يتكهن عنده، فإن هذا الذي يأخذه حرام لأن عمله حرام، وما يعطى إليه وما يعطاه في مقابل هذا العمل يعني حرام. هذه أمور نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الأمور التي منهي عنها التي ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النهي هل يقتضي بطلان العقد أو فقط التحريم والإثم؟ لو حصل العقد لا يقتضي بطلان العقد فيما يتعلق بالكلب، يقتضي بطلانه، وكذلك أيضا فيما يتعلق بمهر البغي، كمعلوم أن هذا يعني هو نفس حرام لا يجوز، وبعض أهل العلم قال إنه إذا أخذه لا يرجعه، وإنما يعني يصرفه في أمر مباح ولا يرجعه إلى الزانية التي فعل معها المحرم وأعطاه في مقابلها، يعني لا ترجعه إليه، هو حرام عليها، حرام دفعه إليها، وحرام أخذها، وحرام فعلها، لكن إذا كان بيدها فإنها تتخلص منه وتتوب إلى الله عز وجل من ما فعلت، وتتخلص منه في أمور مباحة وأمور طيبة. وكذلك فيما يتعلق بالكاهن، يعني عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن ولا يرجع إلى التي يعني الذي حصل منه ذلك الأمر المحرم، وإنما يعني يبذله في وجوه طيبة، كما يحصل في ما أخذته البغي من المال في مقابل زنانا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بأوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه في قصة جمله الذي كان عليه في غزوة تبوك، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الساقة يعني وراء أصحابه، فرأى يعني جابرا على جمله وقد أعيا، يعني حصل له الإعياء وحصل له الضعف والهزال، فلم يستطع اللحوق بالجيش وإنما كان وراءهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام ضربه بيده ودعا فأعطاه الله تعالى قوة، فصار يعني يجري حتى تقدم على الجيش وحتى صار في مقدمة الجيش، وهذا ببركة ضربة النبي صلى الله عليه وسلم له ودعائه يعني له، حيث انتقلت حاله من الهزال والعجز إلى القوة والجري حتى صار في مقدمة الجيش. فالرسول عليه قال: بعنيه بأوقية، فيعني قال لا، ثم ذلك باعه إياه واشترط حملانه إلى المدينة، يعني أنه يركب عليه إلى أن يصل المدينة، يعني يستعمله، وهذا من الشروط التي هي مباحة والتي هي مشروعة سائغة، هو الإنسان يشتري شيء ثم يستثني الاستفادة منه في يعني في وقت محدد، كهذا الذي حصل في قصة جمل جابر، حيث أنه اشترط أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكنه من ركوبه إلى أن يصل المدينة ثم يسلمه إياه، فدل على يعني صحة مثل هذا الشرط. ومن العلوم الأصل هو صحة الشروط في البيع إلا ما جاء ما يدل على تحريم ذلك الشرط، فإنه يمتنع منه لوجود الدليل، وإلا فإن الأصل أن كل شرط لم يحرم يعني يحرم حلالا ولم يحل حراما فإنه سائغ، وهذا هو الأصل في الشروط أنها مباحة إلا إذا جاء نص يدل على منعها، إلا إذا جاء نص يدل على منعها وأنها غير سائغة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يأخذ الجمل وإنما أعطاه جمله وأعطاه الدراهم، أعطاه جمله ودراهمه، يعني فهذا الحديث يعني دال على ما حصل في ضربته صلى الله عليه وسلم ودعائه من البركة، وما حصل له من القوة، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه يجعل بقدرته وإرادته سبحانه وتعالى أن ما كان هزيلا يتحول بقدرة الله عز وجل بفعل سبب وإكرام لرسول الله عليه السلام من هزال وتخلف عن الجيش إلى سبق وتقدم على الجيش. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا، قد أعيا أصابه عين وتعب وهزال ولم يستطع المشي حتى يلحق بالركب، وإنما كان متخلفا عن الركب، فالرسول صلى الله عليه وسلم ضربه بيده ودعا فتحرك وانتقل حتى تقدم على الجيش. فأراد أن هذه من علامات نبوته، هذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يسيبه، أراد أن يسيبه وأن يتركه وأن يخلي سبيله وأن يتركه يرعى يعني لأنه لا يستطيع أن يركب عليه أحد، الركوب عليه غير مستطاع واستعماله غير مستطاع، أراد أن يسيبه يترك في البر يرعى. نعم. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي فلحقه، لأنه كان في الساقة، يعني حتى يعني إذا حصل لأحد من معه يعني حاجة إلى إعانة أو إلى شيء، وإذا هو رأى، وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام وحرصه وشفقته على يعني أصحابه، وأنه يعني لا يتقدمهم، لأنه لو تقدمهم وحصل يعني مثل ما حصل لجابر ما حصل مضرة على جابر، لكن لما كان متخلفا يمشي وراءهم يعني أدرك جابر وجمله على هذه الحال فضربه ودعاله حتى تغيرت حاله من الهزال إلى القوة، من الضعف إلى القوة. فسار سيرا لم يسر مثله. نعم، يعني سيرا سريعا وقويا. نعم. قال: بعنيه بأوقية. نعم. قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية. والأوقية هي 40 درهما. واشترطت حملانه إلى أهلي، يعني أنه اشترط الحملان إلى الأهل، والبيع يعني السلعة يعني الثمن مؤجل، لأنه إنما أعطاه إياه لما وصل المدينة، فهذا يدل على يعني البيع المؤجل، وأن ذلك سائغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه 40 درهم ولم يعطه الدراهم، وشرط هو أن يبقى عليه يستعمله إلى المدينة، فأعطاه نقده الثمن في المدينة وأعطاه الجمل مع الثمن. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ وهذا يدل على جواز المماكسة في البيع، بأن يقول الإنسان صاحب السلعة إذا قال هي بكذا، يعني للإنسان يقول نزل وهي خليها بكذا، يعني أنزل من السعر الذي عرض السلعة فيه بأن قال هو بكذا، فللمشتري أن يطلب منه التخفيض والنزول عن هذا العدد الذي قاله، وليس بلازم أنه ما يشتري إلا أن إذا قيل شيء يسلم ويأخذ ما اشتراه، بل يجوز له أن يفاوض على الثمن الذي يعني حد السلعة فيه، بأن يقول أريده بكذا أو خفض كذا أو أريده بكذا. خذ جملك ودراهمك فهو لك. قال: وعنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فباعه. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر، يعني بعد وفاته، يعني المدبر هو الذي يعتق ويجعل عتقه بعد وفاة المعتق، لأن العتق يعني يكون منجزا ويكون يعني معلقا بالموت، لأن يقول بعد الموت هو يعني عتيق، فيكون يعتق بعد الموت ولا يعتق قبل الموت، وقيل له مدبر لأنه علق بالموت، والموت دبر الحياة، لأنه علق بالموت وأنيط بالموت، والموت دبر الحياة، فقيل للشيء الذي يعلق بهذا أنه مدبر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني ولم يكن له مال غيره، ويعني وكان يعني جاء في بعض الروايات أن عليه دين، وجاء في بعضها أنه محتاج، وكل ذلك يعني يستدعي ويقتضي أنه يعني يترك هذا التدبير ويترك هذا العتق الذي هو معلق، والوصية كما هو معلوم يجوز تغييرها ويجوز يعني الانتقال منها إلى غيرها، وكذلك العفو فإنه يجوز تركه ويجوز تغيير يعني تغييره، كما أنه يجوز في الوصية أن يغير في الوصية، فكذلك يجوز المعتق عن دبر أن يعني يرجع عن ذلك وأن يعني يبيع في دين ويوفي الدين، أو كذلك ينفق على أهله منه. يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام باعه وأعطاه ثمنه، وأعطاه ثمنه يتصرف فيه بالنفقة على أهله أو بسداد دينه. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. ثم ذكر هذا الحديث عن ميمونة وأن فأرة وقعت في سمن فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها، واستفيدوا من السمن أو يستعملون يعني يستفيدون من سمنهم، لا يفرقونه ويتخلصون منه، وإنما يتخلصون من الفأرة التي ماتت فيه وما حولها ويستعملون الباقي. ولكن إذا كان يعني هذا السمن تغير يعني تغير لونه أو ريحه أو طعمه بسبب وقوع هذه الفأرة فإنه لا يجوز استعماله، وهو مثل الماء الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أجمع المسلمون عليه، وهو أن الماء الذي تغير النجاسة لونه وطعمه وريحة فإنه لا يجوز استعماله، هذا بالإجماع. وقد جاء في حديث ضعيف يعني الذي فيه لما غلب على لونه وطعمه وريحه، يعني هذا الاستثناء جاء في حديث ضعيف، ولكن أجمع المسلمون وجمع أجمع العلماء على معناه، وأن الماء إذا تغير يعني سواء كان قليلا أو كثيرا يعني تغير اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه يعني لا يجوز استعماله، وأما إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه يباح استعماله ولا بأس به. فهذا الحديث عن ميمونة الرسول قال خذوها وما حولها وألقوها واستعملوا سمنكم، وهذا فيما إذا ماتت فيه، أما لو دخلت الفأرة في السمن ومرت به وخرجت فإنه يستعمل ولا يعني ولا يحرم بسبب ذلك، وإنما الحرمة تكون فيما إذا ماتت، تكون إذا ماتت فيه، فإذا كان تغير لونه وطعمه وريحه فإنه لا يستعمل، وإن كان لم يتغير فإنه يراق يعني تؤخذ هي وما حولها والباقي يستعمل. والرواية التي جاءت اللي بعدها أنها في سمن جامد هذه تكلم فيها وأنها يعني أنها شاذة، وأن الأمر لا يخص السمن الجامد وإنما هو الجامد وغير الجامد كما جاء الإطلاق في حديث البخاري الذي ذكره المصنف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تفصيل يعني بين الجامد وغير الجامد، وأن الجامد يعني تراق يعني تخرج وما حولها ويستعمل الباقي، وإذا كان سائلا فإنه يعني لا يستفاد منه. وذكر يعني أنه رواه يعني أبو داود والنسائي، رواه أحمد وأبو داود. نعم رواه أحمد وأبو داود، وحكم عليه البخاري يعني بالوهم، ومعنى ذلك أن يعني ما جاء إما أن يكون ضعيفا أو شاذا، فما كان صحيح الإسناد فهو شاذ لمخالفته يعني ما هو أقوى منه، وإن كان ضعيفا فإنه يعني كما يقال الذي يسمى المنكر في مقابلة المعروف. وعن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي أنه عن أبي الزبير قال سألت جابرا، قال أبي الزبير المكي قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه نهى عنه وزجر عنه، يعني مع كونه نهى عنه بين أن فيه زجر وأنه زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الكلب يعني لا يجوز بيعه ولا يؤخذ ثمنه، وكذلك السنور فإنه كذلك لا يجوز بيعه ولا يؤخذ ثمنه، والسنور من احتاج إليه يستعمله، والكلب من احتاج إليه يستعمله، ولكن عندما يعني استغني عنه فإنه يتركه ولا يحصل يعني بيعه وأخذ الثمن عليه. وجاء في يعني في بعض في الرواية التي أشار إليها قال إلا كلب صيد، إلا كلب صيد. وهذه الرواية التي هي ذكر فيها كلب صيد يعني مخالفة للحديث العام الذي جاء في النهي عن ثمن الكلاب، فيعني يكون يعني هذا الاستثناء يعني إما ضعيفا وإما شاذا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، قلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، فإنها كانت أمة عند جماعة من الأنصار وكاتبوها على أن تحضر لهم 9 أواقم في كل سنة أوقية، وإذا أعطتهم يعني هذه الأواقي كلها في أوقاتها أو قبل وقتها، فإنها يعني إذا جمعت لهم ذلك قبل 9 سنين فإنها تعتق، يحصل لها العتق بتسديدها هذه 9 الأواقي سواء بقيت منجمة أو أنها جمعت يعني واستعانت بغيرها حتى تجمع عندها نقود فأعطتهم إياها، فإنها تعتق بذلك، لأن المهم أنها تأتي بالمبلغ الذي طلب منها. إن حصل في 9 سنين على ما شرطوا وعلى ما اتفقوا أو حصل قبل ذلك. فجاءت بريرة إلى عائشة تطلب منها الإعانة على الكتابة أو على كتابتها التي اتفقت مع أهلها عليها. فقالت عائشة يعني أنها تريد أن تدفع لهم الأواق التسع كلها دفعة واحدة ولكن يكون الولاء لها. فذهبت وأخبرتهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني وكأن يعني هناك علم بهذا المنع وأنه يعني لا يجوز أن يشترط الولاء وأن يكون لغير المعتق. الولاء خاص بالمعتق لا يكون لغيره. ولهذا هو يعني شبيه بالنسب، والنسب معلوم أنه يعني لا يتخلص منه، وكذلك الولاء لا يتخلص منه، فلا يباع ولا يوهب، فلا يباع ولا يوهب، وإنما يعني هو شيء لازم للمعتق، لا يعني يأخذ في مقابله ثمن ويبيعه على أحد من الناس ينتقل الولاء له، وإنما مثل النسب. كما النسب لا يباع ولا يحصل التخلص منه، فكذلك الولاء يعني لا يباع ولا يوهب ولا يتخلص منه، بل هو حق للمعتق. كما أن النسب حاصل لصاحب النسب فإن الولاء حاصل للمعتق. فأبوا، فجاءت وأخبرت بذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علم بذلك، فقال لها يعني اشتريها واشترط لهم الولاء، يعني أن هذا الشرط وجوده مثل عجمة، لأنه مخالف للسنة، مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا شيء معلوم، وأنهم أرادوا أن يحصلوا شيئا ليس لهم ذلك. فدفعت لهم واعتقتها، وصار ولاؤها لعائشة رضي الله عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس، قام وخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله. فمرد بكتاب الله يعني حكم الله، سواء كان في الكتاب أو السنة، ليس خاصا في الكتاب، بل ما جاء في السنة مثل ما جاء في الكتاب، بأنه حكم من أحكام الله، وأنه يجوز العمل به، ولا يجوز مخالفته، ولا يجوز يعني تركه، وإنما يعول على ما ثبت في السنة، ما جاء في الكتاب، وما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كل شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس في حكم الله، وليس في شرع الله، فهو باطل وإن كان 100 شرط. قوله إن كان 100 شرط للمبالغة، يعني ولو كان شيئا كثيرا، يعني ليس له مفهوم أن لو كان أكثر، وإنما المقصود التكثير، وأن 100 يراد بها التكثير، مثل ما يأتي أحيانا ذكر 70 ويراد بها التكثير ولا يراد بها خصوص العدد. فإن كان 100 شرط يعني ولو كانت شروط كثيرة، يعني ما دامت أنها مخالفة لسنة الرسول ومخالفة للكتاب والسنة، فإنه لا عبرة بها ولا قيمة يعني لها. ثم بين عليه الصلاة والسلام، قال: قضاء الله أحق، يعني أحق أن يتبع وأحق أن يؤخذ به، يعني ما قضى به الله عز وجل فإنه أحق أن يؤخذ ولا يترك، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. شرط الله أحق، وشرط الله أوثق، وإن يعني إيش الأول؟ أول قضاء الله أحق، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وشرط الله أوثق، يعني أن ما جاء في الكتاب والسنة من شروط مشروعة ويعني ثابتة هي التي يؤخذ بها ويعول عليها، ولا يعول على شروط تحصل من بعض الناس مخالفة لشرط الله ومخالفة لشرع الله، كما حصل في هذا الشرط الذي جاء في هذا الحديث الذي مخالف لشرع الله، وهو كون يشترط الولاء لغير المعتق، يعني يعتق غيره ويشترط أن يكون الولاء له، يعني هذا مخالف لشرع الله. وإنما الولاء لمن اعتق، وهذا حصر وقصر، على أن الولاء يكون للمعتق لا يكون لغيره، لأن الولاء مثل النسب، النسب يعني لا يتصرف فيه، وكذلك الولاء لا يتصرف فيه، فهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يعني ولا يوهب. عند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء، يعني اشترطي لهم الولاء يعني شرط وجوده مثل عدمه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد، فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإن مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذين الحديثين الأثر عن عمر في النهي عن بيع أمهات الأولاد، وأمهات الأولاد هي الأمة التي تكون عند رجل فيطأها فتلد فتصير أم ولد له، يعني فكونها أم ولد يعني تبقى في ملكه ويستفيد منها يعني في الخدمة ويستفيد منها في الاستمتاع، وإذا مات فإنها تعتق. وذكر هذا الأثر عن عمر، وجاء أن عمر رضي الله عنه استشار الناس، وأنه جمع يعني عددا كبير من المهاجرين والأنصار، وأنه ذكر لهم هذا الشيء وأنهم وافقوه على ذلك وأقروه يعني على ذلك، فمنع من بيع أمهات الأولاد. وجاء يعني في السنة عن رسول الله عليه السلام بعض الأحاديث الدالة على أنهم كانوا يعزلون من أجل أن لا تحمل الإماء، يعزلون يعني حتى لا تحمل الإماء، فيعني تذهب يعني ماليتها عليهم فلا يتمكنون من بيعها. وقد جاءت أحاديث أنهم سألوا الرسول عن العزل، وبين أنه لا يرد شيئا من قدر الله، وأنه قال ليس من الماء، من كل الماء يكون الولد، فإنه يكون من قطرة يعني قليلة يتكون منها الولد. وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن قال عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ننهى عنه لنهانا عنه القرآن. وهم إنما كانوا يعزلون عن الإماء، وإنما كانوا يعزلون عن الإماء لئلا تحمل فتضيع عليهم ماليتها فلا يتمكنون من بيعها. وهذا يدل على أنه كان معروفا عندهم أن أم الولد إذا يعني أن الأمة إذا صارت أم ولد فإنه يعني لا يتمكنون من بيعها، ولهذا كانوا يعزلون حتى لا تحمل، يريدون أن يستفيدوا منها ولكن لا يريدون أن تحمل فكانوا يعزلون. وجاء هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه الذي أن جابر نعم عن جابر أنه قال كنا يعني نبيع سرارينا أمهات الأولاد، كنا نبيع سرارينا في أمهات الأولاد ورسول حي، لا نرى بذلك بأسا. في بعض الروايات لا يرى بذلك بأسا، وهذا يدل على يعني على على على, على جواز بيعها. لكن الذي اتفق عليه الصحابة مع عمر وكذلك الأحاديث أخرى الدالة على أنهم كانوا يعزلون حتى لا تحمل، لأنها لو حملت يعني لم يتمكنون من بيعها، هذا يدل على أن يعني عدم بيعهن أو أن على على على أنهن لا يبعن أنه هو الأولى والمقدم على غيره. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. رواه البخاري. ثم ذكر يعني هذين الحديثين، الأول في النهي عن بيع فضل الماء، وهو أن الإنسان إذا كان عنده ماء واستغنى عنه فلغيره أن يشرب منه، كما جاء في بعض الأحاديث الذي كان على في يعني في طريق وكان يمنع فضل ماءه، وجاء فيه الوعيد الشديد يعني في ذلك. أما إذا كان الإنسان حاز الماء وصار في بركته أو صار في يعني سيارة تحمل الماء، يعني أخذ وضع فيها الماء، إن هذا له أن يبيعه وله أن يتصرف فيه، له أن يبيعه ويتصرف فيه ولا يمنعه، ويمنعه من كل أحد إلا مما كان مضطرا، إذا أراد يعطيه يعطيه، ولكن لا يمنعه إلا يعني إلا بالنسبة المضطر فإنه لا يمنعه، وله أن يمنعه من غيره. وأما في حال الضرورة فإنه لا يمتنع أو لا يمنع منه من كان مضطرا إليه، والذي فيه إنقاذ حياته يعني لا يمنع منه. ثم قال نهى عن ضراب الجمل، والحديث الآخر بمعناه نهى عن عصب الفحل. والعصب هو يعني ماؤه ونزوه على الدابة، فإنه يعني نهى رسول أن يؤخذ عنه مقابل، وذلك أن هذا من الأمور التي ما يصلح أن تكون يؤخذ لها أثمان، وإنما يعني يبذلها الناس فيما بينهم، وهذا من يعني ما يبذل يعني بين الناس دون أن يكون له قيمة. وأيضا بالإضافة إلى هذا أنه شيء لا يمكن تسليمه، يعني المبيع هو يعني ما يحصل من الجمل مما يحصل به لقاح الأنثى، وهذا لا يمكن تسليمه، لأنه قد ينزو ولا يطلع منه شيء، قد ينزو ولا يطلع منه ماء، فيعني كل إنسان أخذ شيئا في مقابل، أخذ نقولا في مقابل يعني في من غير مقابل يكون لها مقابل. فأيضا هو كما أنه مما لا يليق وليس من المروءة أن مثل ذلك يؤخذ عليه مقابل، فكذلك أيضا لما فيه من الغرر، وأنه قد يكون الشيء الذي بيع والذي دفع الثمن مقابله ما وجده، لأنه شيء غير مقدور على تسليمه، لأن هذا يرجع إلى نشاط الجمل وإلى قوة الجمل وإلى